الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه والعباد. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله فصل أو باب في الاستطابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. يعني قال باب الاستطابة. الاستطابة من الألف والسين والتاء الطلبية، أي طلب الطيب، أي طلب التطيب بعد قضاء الحاجة. وصدر الباب رحمه الله بحديث أنس بن مالك رضى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، فقد جاء في أدب مفرد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، ثم ذكر الحديث قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي يا الله أعتصم وأتجه بك من الخبث، وهو جمع خبيث وهو إكرام الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. هذا من الآداب التي تقال قبل دخول الخلاء، يقدم رجله اليسرى ثم يقول هذا الدعاء. وجاء في بعض الروايات حيث علي بن طالب رحمه الله رواه الترمذي وابن السني وغيرهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عورات بني آدم وعين الجن، إذا دخل أحد الخلاء أن يقول بسم الله. فاستحب أهل العلم الجمع بين هذين الحديثين، أن يقول بسم الله ثم ذلك يقول: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا دخل الخلاء ونسي هذا الدعاء فإنه يقوله في الحمام بشرط إذا لم يقضي حاجته. إذا شرع في قضاء الحاجة فإنه ما يتكلم ولا يقول شيء، أما إذا لم يشرع في قضاء الحاجة فإنه يقول هذا الدعاء بقلبه كما قال أهل العلم. ودليل جواز أن يقول الإنسان بقلبه ما جاء حديث أبي أيوب رضي الله عنه لما قال: قدمنا الشام وجدنا مراحيض قدميت تجاه القبلة فكنا ننحرف فنستغفر الله، يعني في قلوبهم. فهذا كذلك يقول في قلبه. وإذا قضى حاجته فإنه من الآداب أن لا يتكلم إلا للضرورة، إذا أطال بقاه في الحمام وخيف عليه وناداه أحدهم لا بس يقول نعم أو نحو ذلك، أما أصلا هو ما يتكلم. فإذا خرج من الخلاء قدم رجله اليمنى وقال: غفرانك، كما عند الترمذي وحسنه البخاري رحمه الله، ولا يزيد شيء على قول غفرانك. جاء في بعض الروايات عند ابن ماجه وغيره: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، وقد ذكر من الروايات فكلها ضعيفة. لذلك قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: أصح ما في الباب قول غفرانك. نعم. قال رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكانوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. نعم. بعد الحديث حيث عمر قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيته يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. نعم. هذان الحديثان من مختلف الحديث، لأن الحديث إما محكم وإما مختلف الحديث. المحكم هو الحديث الذي ليس له معارض، كحيث الله من يعوذكم من الخبث والخبائث، ليس له معارض. وأما المحكم وأما المختلف هو الحديث الذي له حيث آخر يعارضه فيما يبدو لنا. هنا حديث ابي ايوب رضي الله قال قال وسلم اذا اتيتم الغائط، الغائط هو المكان النازل في الارض، المكان النازل في الارض يعني منخفض من الارض يسمى غائطا، فكل منخفض من الارض يسمى غائط، لان الناس كانوا يقضون حاجاتهم في هذا المكان يسمى غائط، يسمى مرحاض، يسمى حش، يسمى حمام، له اسماء كثيره. وان كان الحمام في لفظ الاوائل هو المغتسل، مكان الاغتسال يسمى حمام، لكن الان اصبح حتى مكان قضاء الحاجه عندنا يسمى بالحمام. فقال اذا جئتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها بغائط ولا ببول ولا تستدبروها. هذا نهي ينهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، والاصل في النهي التحريم الا اذا دل دليل على الكراهه. قال ولكن سبقوا وقربوا، يعني يا اهل المدينه، هذا اللفظ يا اهل المدينه ومن كان جهته كجهه اهل المدينه. فكل انسان لا يجد له استقبال قبله ولا استدبارها لا ببول ولا بقائد. قال ابو يوسف فقدمنا الشام، يعني ايام الفتوحات الاسلاميه، قال فوجدنا مراحيض، جمع مرحاض، وهو ايضا موضع قضاء الحاجه. قال قد بنيت نحو الكعبه، قال فكنا من حدث فنستغفر الله، يعني كانوا يستغفر الله في قلوبهم، وقيل اذا خرجوا من القضاء اذا خرجوا من المرحاض. هذا الحديث له يعني حديث اخر يخالفه، هو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رقيت يوما، رقيت يعني صعدت يوما على بيت حفصه، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر من غير قصد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته لما وضعوا حمامات في البيوت، كانت بيوت صغيرة في ذاك الزمان. قال مستقبل الشام مستقبل الكعبة. هذا الحديث استدل به أهل العلم على جواز قضاء الحاجة، على جواز استقبال الكعبة أو استدبارها حال قضاء الحاجة في بنيان. وأما حديث أبي يوسف قالوا إذا كان في الفضاء، يعني إذا كان في البر والصحراء. وهكذا فهم ابن عمر، فقد جاء في موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله عنه أن أخذ الناقة وقضى حاجته مستقبل القبلة، فقيل ما كان كفاءة ابن عمر، فذكر حديث رقيت على بيت حفصة الحديث. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن حديث أبي أيوب هذا في الصحراء، وأما حديث ابن عمر فهذا في البنيان. وهكذا يعني فهم ابن عمر رحمه الله، فكان إذا كان في البنيان يعني كان يقضي حاجته حتى يستقبل القبلة. وقال طائفة من التابعين بقول ابن عمر هذا، وأما أكثر أهل العلم حملوا الحديث كما هي على أنه يعني على أنه يحرم، طائفة من العلم ليس أكثر طائفة من العلم، قالوا أنه يحرم استقبالها واستدبارها حتى في البنيان. لكن قول ابن عمر قال طائفة من التابعين وأكثر العلماء على هذا التفصيل. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة. نعم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يعني يذهب إلى الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي، نحوي يعني بمثل سني بمثل عمري، إداوة من ماء وهو الصحن الصغير يوضع في ماء، وعنزة هي الحربة الصغيرة كان سلم يغرسها خلفه حتى يستر عورته من الناس. قال فيستنجي بالماء. هذا الحديث دل على جواز اتخاذ الخادم والخادمين، وفي جواز خدمة أهل العلم والفضل، وفيه أن الإنسان يستنجي بالماء وهو الأفضل، وفيه أن الإنسان يستتر بشيء يستر عورته عن عيون الناس. نعم. قال رحمه الله عن أبي قتادة، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. نعم. هذه ثلاث مناهي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الأول قال لا يمسكن أحدكم ذكر بيمينه وهو يبول، لأن اليمين مقام تنزيه وتكريم، عارف كيف؟ يأكل بها ويصافح بها الناس، فلا يجوز مسك ذكر بيمينه وهو يبول إلا إذا كانت يده اليسرى معطلة معاقة أو مقطوعة، عارف كيف؟ وكذلك لا يتمسح من الخلاء بيمينه حتى لا يلوث يده اليمنى إلا إذا كانت اليسرى معطلة. والثاني قال ولا يتنفس في الإناء، لأن التنفس في الإناء قد يكون هذا الرجل فيه مرض فينزل في الإناء، وتعافى الأنفس إذا تنفس في الإناء قد تعافى الأنفس الذين يصومون بعده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة: لا يمسك ذكر بيمينه تكريم بيده اليمنى، ولا يتمسح بيمينه تكريم بيده اليمنى، ولا يتنفس في الإناء حتى لا يكون فيه مرض وينزل في الماء، وحتى لا تعافى الأنفس الماء الذي أراد أن يشرب منه من بعده. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم. حديث عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، وفي رواية مر بحائط من حيطان المدينة، يعني مكان يدفن فيه الأموات، فقال إنهما ليعذبان. النبي عليه الصلاة والسلام يطلح الله على بعض الغيبيات تأييد لرسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، ولا الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد إلا ما ارتضى من رسول، فيعني يظهر على بعض الغيبيات تأييد لرسالته ونبوته. فقال إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم قال أما أحدهما يعني أحد هذين الرجلين فكان لا يستتر من بوله، يعني ما يجعله شيء يستر البول عنه، يعني كان شخص يبول مثلا تحت جبل، فإذا بال سوف يرجع عليه البول، وهذا سبب من أسباب إيش؟ تنجس ملابسه وبدنه في البول، هذا لا يستنزل من بوله. جاء عند الحاكم قال عليه الصلاة والسلام استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، حتى قال علم أن هذا كبيرة من كبار الذنوب، كيف؟ لأنه متواعد في العذاب. وفي رواية قال لا يستنزه من بوله، يعني لا يحتاط حتى لا يقع عليه البول. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة نقل الكلام لأجل الإفساد، شخص مثلا يعلم أن بين رجلين خصومة وعداوة، يأتي لهذا يقول إن فلان قال عنك كذا وكذا، ثم يأتي الآخر يقول إن فلان قال عنك كذا وكذا، فيجعل خصومة بين هذين الرجلين. أو الحالة الثانية ليس بينهم خصومة، لكن هو من سعى حتى يجعل بينهم خصومة، يأتي لهذا يقول يا فلان إن فلان قال عنك كذا وكذا يكذب، ويأتي الآخر يقول له مثل ما قال الأول يكذب حتى يجعل بينهما خصومة. والنوم والنميمة محرمة من كبار الذنوب، قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية عند مسلم لا يدخل الجنة نمام. نعم. قال بعد ذلك قال فأخذ جريدة رطبة، الجريدة هي السعف، رطبة يعني جديدة لينة، فشقها نصفين يعني قسمها نصفين، فغرس في كل قبر واحدة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة دون ما سواه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوا هذا الشيء لا في حياته ولا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجلين أنهم يعذبان، فأنت ما تعلم هل الرجل يعذب أم لا يعذب، هذا من باب سوء الظن، إذا أنت وضعت عليه شجرة هذا من باب سوء الظن به أنه يعذب، فالواجب على الإنسان أن لا يضع شجر ولا غير على القبور. فقال يا رسول الله لما فعلت هذا، يعني غرس الجريدة قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس يعني بشفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. قال: باب السواك. السواك بكسر السين هو جمع سوك، وهو العود الذي يستاك به، هو العود الذي يتسوك به، وهو سنة. وأحاديث السواك كثيرة قد تبلغ مبلغ التواتر، واختلف أهل العلم هل التسوك باليد اليمنى أو باليد الأسرى. قال قوم أنه يستاك باليد اليمنى من هذا من الطيب، وقال آخرون لا، يستاك بيده اليسرى كيعني إزالة الخبث تكون بيد اليسرى. نعم. وقال آخرون الأمر واسع، وهذا هو الصحيح، الأمر واسع، إن شاء إنسان استاك بيده اليمنى وإن شاء استاك بيده اليسرى. وجاء في حديث عائشة رضاها المخرج في الصحيحين كان يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره في الشأن كله، زاد أبو داود وسواكه. هذه اللفظة مختلف في صحتها، ضعف الإمام أبو داود بينها شاذة، هناك من يعني صححها، وعلى يعني تقدير صحتها يعني اختلف في معناها. وسواك هل معناه أنه يستاك بيد اليمنى، أو معناه أنه إيش، يبدأ بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى؟ فهذا حديث يعني اختلفوا في معناه. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، يعني قبل كل صلاه، وفي روايه عند كل وضوء، يعني قبل كل وضوء. هذا الحديث فيه بيان ان المشقه تجب التيسير، يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، فلجب المشقه يسر عليهم عليه الصلاه والسلام. الأمر الثاني في بيان أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، قال لأمرتهم، فالأصل فيها أن أوامر الأصل فيها أنها للوجوب. وفي بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعني نفع عنهم المشقة ما يشق عليهم من عمل وغيره. وفي بيان أن السواك سنة قبل الصلاة، يستاك الإنسان يطيب فمه، والسواك جاء قبل الصلاة وجاء قبل الوضوء وجاء من القيام عند القيام من الليل، وجاء عند قراءة القرآن، وجاء عند دخول المنزل. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاهه بالسواك. يشوص معناه يغسل، ويقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. نعم. قال حذيفة عن الله كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، إذا انتبه من الليل، يشوص فاه بالسواك، يعني يضبط فمه بالسواك، لأن النائم يعني تتغير راحة فمه حال نومه، تحتاج إلى السواك كي يقطع هذه الرائحة. فهذا أيضا مما يستحب الإنسان إذا قام من الليل أنه يتسوق حتى يقطع الرائحة التي قد تخرج منه حال نومه. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت سواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى، وكانت ثم قضي عليه ولا قضى قضى طيب، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. لفظ البخاري ولمسلم نحوه. نعم. حيث عائشة رضاها قال: دخل عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بيت عائشة بأن أن الأخ يأتي إلى أخته يدخل في بيت أخته سواء كان زوجها موجود أو كان غائبا لأنه من محارمها. قالت وأنا مسلمت على صدري ومع عبد الرحمن سواك رب يستن به، يعني كان معه سواك فكان يستن بسواكه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك فعرفت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا السواك عليه الصلاة والسلام، فأخذت السواك من عبد الرحمن وقسمته نصفين، نصف لعبد الرحمن ونصف إياه أنته بفمها ثم أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا في بيان جواز أخذ الأخت من مال أخيها بإذنه، وفيه خدمة الزوجة لزوجها لأن أخذ السواك وقطعته ويته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان حب النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك، والسواك جاء كثيرة قال عليه الصلاة والسلام عن السواك ما خرج الفم مرات من الرب سبحانه وتعالى. فلما استن قالت رفع بصره إلى السماء عليه السلام فقال في الرفيق الأعلى، قال ثم قضي عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، يعني في هذا الموضع بين الحاقنة والذاقنة. نعم. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع. نعم. حيث موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، يعني لين، والأفضل السواك يكون رطب ما يكون خشن لأن الخشن قد يجرح اللثة، أما اللين فإنه لا يجرح اللثة. قال وطرف السواك على لسانه، لسانه كما كان ينظف أسنانه كان ينظف اللسان، وقد أثبت الطب الحديث أن اللسان قد تقع عليه بعض الجراثيم لا تزال إلا بتنظيف اللسان. كيف؟ قال وهو يقول أع، يعني كان يبالغ عليه السلام كأنه يعني أراد أن يتقيع. قال السواك فيه كأنه يتهوى، يعني كأنه إيش يتقيع. فهذا الحديث دل على أن الإنسان كما يعني ينظف أسنانه بالسواك كذلك ينظف لسانه بالسواك ويبالغ في هذا الشيء، لأن هناك جراثيم لا تخرج إلا بتنظيف اللسان. لعل في هذا الكفاية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.